ke tobne mai te so ya allah el azim el abadi alladhi qabala el insan ala ghayri fasadin والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا إلى أن خلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدون به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك الله املا قلوبنا طهرنا من كل دانس كل غش كل رياء كل فعل خبيث من تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوف دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس كفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفاعة والدة إله القديسة مريم يا رب عملنا بمغفرة خطايا وعادل مستحق وعادل وحق بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد رب الحق الكائن قبل الظهور المالك إلى الأبد الساكن في العالي الناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقته بكل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من قوات مقدسة أيها الجلوس كفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى شرق زوروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل الشاروبيم يسجد ملك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب صباؤت السماء والأرض مملوءتان من مجد قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا خلقنا ضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا صيتك بغواية حية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء قديسة ماريا آمين جسدا وتأنس علمنا طرق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خصات الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ما بعيد من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح السماء جلس عن يمينك يا الأبر السماء يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد فواحد كحسب أعماله العظيم الذي للتقوى لأن فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يد الطائرتين اللتين بلعب ولا دنس الطوبويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة السماء لك الله بعصي كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنع لذكري هذا هو بالحقيقة صعيدا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا آمين وباركها آمين وقدس آمين تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي، دم الذي للعهد الجديد، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكر. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. الآلام المقدسة قيامة من الأموات صعود إلى السماوات جلوس عن يمينك أيها المبذور الساد الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بكل خوف ورعدات نسرق تل اسمه ارق تل شمشي امه تل اوست يجعل جسدا مقدسا له آمين. هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا آمين. يا بديع لمن يتناول منه مين يا رب ارحمي يا رب ارحمي يا رب ارحمي. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب القلب اللاتن المحبة تتعصل فينا إيري ليسون وبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم عدتهم الذين يرونهم ثبتهم الكليروس نسكا للربان والراهبان يا رب ارحم ظهر للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين التائبين صلاحا للأغنياء يا رب ارحم دعاة للفضلاء معونا للمساكين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير المؤمنين بك ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة للبدا نحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول قصة اكتار انفسنا اجسادنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا ما جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية من اجل السلام الكامل واحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الارثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظه بسلام وجميل الساقفة الارثوذكسية برئيس كنتنا البابا المكرم أنبا شنود الثالث صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا الأنبا شنود الثالث بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم الذين يفصلون معه كلمة الحق استقاما بما لك نسك المقدس أن يروا خطيئك بسلام اذكر يا رب القمامسة وقصص الارثوذكسين والشمامسة من اجل بين القمامسة بين القصص والشمامسة والابزياء كنين وسبع طغمات كنيسة الله يا رب كل الذين في البتولية طار كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الاب ضابطا الكون يا رب الماضي المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازين وسائر المدن والقمر والجزائر والأديرة. فيها بمان الله تفضل يا رب من النار في هذه السنة باركا. اكتبوا وانصد من النار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا وصدق مقدر الفرح وضع الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اصعدها كمقدار يا كرامتك فرح واجي الارض لارواح ارصاد تكسر اثمارها عدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق. باركنا وباركك لي لسنا بصلاك من اجل فقراء شعبك من اجل الارملة اليتيم الغريب والضيف ومن أجلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تطعم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان أبانا القديسين وسائل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالعكس القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة إلى القديسة الطاهرة مريم والقديس عن الصابق المعبد الشيخ قديس ستيفانوس والشمال صلى والشهداء قديس مرقس الرسول طارق إلى الشيخ بطريان أبا أبرام أسطو الفيوم والجيزة حبيب الفوق قران وابن عباس رب امون ابو طلحه وقص بخيل بحيري والبابا كيرلس اثنى ابا مكاريوس وابون القمص ميخائيل ابراهيم وابون القمص ميخائيل جريس كاسمان بيه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذي بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون، فليقولوا أسماء بين البطارقة الكديسين الذين ركضوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. اذكر نفوس عبيد الماجد لك يا رب، يا رب لك الملك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باركنا، يا رب أولئك الذين أخذت نفوسهم نيحهم وريحهم في فردوس النعيم في مدينة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية. في ذلك الموضع نحن الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. اهدينا يا رب إلى ملكوتك لكي ماذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما صلى المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكم ولروحك أيضا أيضا. فنشكر الله الأب ضابط الكل أبا ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الأهل نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق نخدم اسم العظيم القدوس